بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، أي إذا شرع في الغزو وخرج غازيا في سبيل الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن من مشروعية الجهاد الغزو وقتال الكفار، خلافا لمن يزعم أن الجهاد المشروع هو جهاد الدفع، وأن الجهاد إنما يشرع لرد العدو فقط، فإن الجهاد شرع لإقامة دين الله عز وجل ولإعلاء كلمة الله، سواء كان للدفع أو الطلب، لكن بشروط معروفة. قال: اللهم أنت عضدي ونصيري. هذا مما كان يقوله في الغزو وفي الجهاد، أنه كان يدعو الله عز وجل. وكثيرا ما يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه متوكلا عليه مستنصرا به، كما هو هديه في سائر غزواته وحروبه. فكان مما يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري. اللهم بمعنى يا الله. سبق التنبيه على أن هذه الكلمة وهي نداء من العبد لله عز وجل، وأن الأصل في هذه الكلمة يا الله، ثم حذفت أداة النداء وعوض عنها بالميم. أنت عضدي، والعضد هو ما يعتضد به ويتقوى، ومنه سمي العضد بذلك، أي أنت معيني وبك تكون قوتي وعليك اعتمادي. ونصيري، أي ناصري على أعدائي. وهذا مما يدل على التوكل على الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أخذه بالأسباب والاستعداد للقتال فإنه يتوكل على الله عز وجل في ذلك. وهذا هو المشروع في الجهاد، هو أخذ العدة لقتال من أمر الله بقتالهم مع التوكل على الله عز وجل. أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. بك أحول، أحول بمعنى أتحول وأنتقل من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان. ومنه هذه الكلمة العظيمة في التوكل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، ومعناها أي لا تحول من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان ومن أمر إلى آخر إلا بالله. فالعبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا أن يتحول من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان إلا بالله عز وجل. بك أحول وبك أصون. والصولة هي الصولة هي مقاتلة الكفار، ومنه سمي الصائل، وهو الذي وثب على عدوه و قاتله، أي بك أصون على الكفار وبك أنقض على الأعداء وأثب عليهم وبك أقاتل، وهذا عام لما تقدم، فإن الصون داخل في معنى القتال وبك أقاتل، وهذا تمام التوكل على الله عز وجل في أنه لا تحول له وليس له صولا ولا قتال إلا بالله عز وجل، وهذا كما أنه يستعين بالله عز وجل في عمله وفي جهاده فهو أيضا متضمن معنى الإخلاص لله عز وجل، أنه في سائر أحواله يعمل لله وبالله، فكما أنه يجاهد لله فهو يتوكل على الله عز وجل، وهذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة به والعبادة له. وفي هذا الحديث يدل على مشروعية الاستعانة بالله عز وجل، وأن يقول المسلم هذا الدعاء إذا خرج للغزو والقتال في سبيل الله. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كان إذا خاف قوما، ولهذا هذا الدعاء يشرع عندما يخاف المرء من عدو أو من رجل، ويكون هذا أيضا في موطن الجهاد، ولهذا ذكره المصنف في باب الجهاد: إذا خاف قوما أي خاف من شرهم أو خشي اعتداءهم قال هذا: اللهم إنا نجعلك في نحورها، نجعلك في نحورهم. والنحور جمع نحر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم نجعلك في نحورهم لأنه يتقدم الإنسان تجاه عدوه مقبلا عليه إذا ما أراد الاعتداء، فقوله نجعلك في نحورهم أي تكون في نحورهم دوننا ودون اعتدائهم علينا، ولأن المعتدي إنما يعتدي مقبلا بنحره على عدوه، فإذا دعا الله عز وجل بذلك نصره الله عز وجل على عدوه ودحر ذلك العدو. ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم أي نلجأ إليك أن تعيذنا من شرهم، من شرورهم ومن اعتدائهم. وهذا له أثر عظيم في إخافة العدو، ويحصل بسببه رهبة إذا ما قيل هذا، لما جعل الله عز وجل من أثر هذا الدعاء، وهو أن يجعل الله عز وجل لمن استعان به أن يجعل له سلطانا ويخاف منه العدو، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه أعداؤه خافوه خوفا عظيما. وكذلك من كان على دينه من أهل الاستقامة فإن الله جعل لهم مهابة عند الناس، ولهذا كان عمر رضي الله عنه رجلا مهيبا، كان يسير في الطريق فيلتفت ووراءه بعض الصحابة فيخرون على الركب إذا التفت إليهم، وهذا من فضل السنة، فضل التمسك بها، وكذلك الأخذ بهذه التوجيهات والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان عاما في كل موطن يخاف منها الإنسان أو يخاف يعني من رجل أو من قوم، فإنه يذكر في الجهاد أيضا، لأنه من هذه المقامات التي يخشى الإنسان فيها من العدو. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخيل، الخيل معروفة وتطلق على المفرد وعلى الجمع. معقود في نواصيها، الناصية هي مقدمة الرأس وما استرسل من الشعر على الجبهة، وتطلق الناصية على الإنسان وعلى الدواب. معقود في نواصيها أي جعل الخير كأنه قد عقد في هذا المكان في الناصية من الخيل. واختلف في معنى ذلك، فقيل هذه كناية عن أن الخير مرتبط بالخيل من حيث العموم، وأن الخير مرتبط بها في اقتنائها لما يحصل بذلك من النفع في الدنيا والآخرة. وقيل إن هذا خاص بالنواصي دون غيرها كما قال بهذا ابن حجر رحمه الله، وقال كناية عن أنه يقبل بها على الجهاد وأن أعلى ما فيها النواصي فجعل الخير فيها. والذي يظهر أن المقصود بهذا هو عامة الخيل، فإن الناصية لا تنفك عن الخيل، وإنما المقصود هو اقتناء الخيل وأنها مما ينتفع به وفيها الخير في اقتنائها. معقود في نواصيها الخير، والخير هنا عام وسيأتي مفسرا يعني أنه المغنم والأجر. في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى أن يأذن الله عز وجل بذهاب هذه الدنيا، فإن يوم القيامة هو يوم يقوم الحساب، والمقصود أي مدة هذه الحياة الدنيا قبيل قيام الساعة، لأنه إذا قامت الساعة يعني أذن الله بهلاك هذا الكون فلا يبقى شيء. والمقصود أن هذا الخير يبقى في الخير، ومن هنا يتبين أنه مهما وجد الآن من الوسائل، ومن هذه الوسائل الحديثة من الطائرات والسيارات، فتبقى الخيل كذلك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جاء في الأحاديث ما يدل على تغير الزمان وذهاب هذه المخترعات، كما دلت على هذا بعض الأحاديث التي تكون في آخر الزمان، وأن المسلمين يقاتلون على الخيول ويفتحون القسطنطينية في آخر الزمان ويربطون خيولهم يعني في الأشجار، إلى غير ذلك مما دلت عليه الأحاديث مما يدل على أن هذه المخترعات ستذهب ويرجع الناس إلى ما كانوا عليه من استخدام الخيل وغيرها من الدواب. ولأن هذه الحضارة زائفة كما تلاحظون، إذا ذهبت هذه الكهرباء أو ذهب البترول ذهبت وتعطلت المصالح، فهي قائمة على أمور قد تذهب في أي لحظة من اللحظات. وأيضا ما يعد الآن من الأسلحة وما يسمى بالدمار الشامل، الذي إذا وجدت فتنته ذهبت هذه المخترعات وذهبت هذه المصانع، وإذا ذهب أهلها القائمون عليها فلا قدرة للناس بعد ذلك عليها، ولله عز وجل حكمة. فالمقصود أن هذه أن الخيل باقية، وأنه لا يزال الخير فيها إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذا الحديث أيضا في معنى الحديث السابق ومن حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلا أن في هذا الحديث تفسير للخير، قال الأجر والمغنم، الأجر والمغنم أي أن هذا الخير يشمل خيري الدنيا والآخرة، فالأجر ينتفع به في الآخرة وينال به العبد الثواب عند الله عز وجل، والمغنم ينتفع به في الدنيا وقد يستعين به أيضا على أمور الآخرة، فإن المغنم إذا ما استعين به على طاعة الله رجع إلى مصالح الآخرة، الأجر والمغنم أي أن هذا هو الخير الذي جعله الله عز وجل في نواصيها، وهذا مما يدل على أن الخير المذكور أنه مرتبط بالجهاد وأنه يجاهد على هذه الخير فينتج عن هذا الأجر من الله عز وجل، وكذلك المغنم الذي يحصل بالجهاد في سبيل الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، رواه البخاري. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله، من احتبس فرسا في سبيل الله أي قام بتربيته وقام بالعناية به في سبيل الله، أي أعده للجهاد في سبيل الله. وقد يطلق هذا الأمر في سبيل الله على عموم أعمال الخير، ولكن المقصود هنا الجهاد في سبيل الله، أي أنه أوقف هذه الخيل أو أوقف هذا الفرس يعني في سبيل الله، أعده للجهاد في سبيل الله، وهذا مما يدل على فضل وقف الخير، لأن الاحتباس هنا من الحبس وهو الوقف بمعنى الوقف، لأن الوقف بمعنى الحبس وهو أن يجعل الشيء موقوفا ومحبوسا على أمر من الأمور. من احتبس فرسا في سبيل الله أي معده للجهاد في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، هذا هو الشرط، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، وهو ما وعد به من الأجر والثواب على هذا الأمر، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، أي كل ما يترتب على ذلك من إطعامه وسقيه، فإن شبعه أي ما يشبع به من الطعام، وريه ما يرتوي به من الماء، وروثه ما ينتج عن طعامه وشرابه من الروث، وبوله كل ذلك في ميزانه، أي كل ما يقدمه له من الطعام والشراب وما ينتج أيضا عن هذا من الروث وما يقوم على يعني العناية به وتنظيف المكان، فإنه مأجور على ذلك، لأن هذا ينتج عن عمل صالح، وهذا مما يدل على أن الأعمال الصالحة أن الإنسان يؤجر عليها وعلى آثارها وعلى ما يترتب على إيقافها في سبيل الله أو حبسها يعني لطاعة الله عز وجل، أنه مأجور على العمل وعلى آثاره المترتبة عليه في ميزانه يوم القيامة. المقصود أنه يؤجر على ثواب ذلك، لا أن يكون تكون هذه الأشياء في الميزان، وإنما يؤجر على هذه الأمور. ومعلوم أن الميزان يوم القيامة توزن فيه ثلاثة أمور، يوزن العامل ويوزن العمل وتوزن الدواوين. وقد يقول قائل كيف يوزن العمل وهو من الأعراض التي تعرض للناس من الأعمال الصالحة؟ فإن الله على كل شيء قدير، يجعل لهذه الأعمال وزنا يوم القيامة، ولهذا الكلام من الذكر والتسبيح يجعل له وزنا، كما جاء في الحديث في الصحيحين كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فأخبر عن ثقلها في الميزان فدل على أن لها وزنا في الميزان، وأن الكلام من الأعمال الصالحة، وكذلك سائر أعمال البر توزن يوم القيامة ويجعل الله عز وجل لها وزنا، وكذلك صاحب العمل يوزن، كما دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود لما صعد الأراكة وجعلت الريح تكفأه، فضحك الصحابة منه قال مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من دقة ساقيه، قال والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من أحد. فدل على وزن العبد. جاء في الحديث إنه يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فدل على وزن صاحب العمل. وكذلك الدواوين يعني تجعل في الميزان، كما جاء في حديث البطاقة أن السجلات تجعل في كفة والبطاقة في كفة، فدل على وزن الأعمال وعلى وزن سجلات الأعمال ووزن صاحب العمل. فالمقصود أن هذه الأشياء التي تنتج وهي من آثار حبس الخيل في سبيل الله أنها تجعل في ميزان العبد، أي هذه الأجور وهذا الثواب يجعل في ميزان العبد فيكون مما يثقل به الميزان كسائر أعمال البر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة. بناقة مخطومة، مخطومة يعني جعل في رأسها ما تقاد به، الخطام هو ما يجعل في رأس الدابة وتقاد به، وهذا مما تكمل به الاستفادة منها، فإن من وجد ناقة ليس لها خطام فهو يحتاج أن يجعل لها خطاما، ولهذا يضربون المثل بالأمور غير المنضبطة، يقولون لا خطام لها ولا زمام، لأن الخطام تقاد به الناقة أو الفرس، تجعل في رأسها وتجعل حديدة في الأنف وهو الزمام الذي يكون يقود به القائد هذه الدابة، ولأنها يعني تنقاد بهذا الخطام وقد عودت على ذلك فأصبحت يعني تقاد بهذا الخطام. فهذا الرجل جاء بناقة مخطومة، أي جاء بها وقد جعل لها خطاما في رأسها، فقال هذه في سبيل الله. وهذا مما يدل على تحسين العمل، فإن هذا الرجل لما جاء بهذه الناقة جاء بها مخطومة وقد أعدت للجهاد في سبيل الله، قال هذه في سبيل الله، أي أنه أوقفها على الجهاد وعلى أعمال البر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، فدل على أن العبد يؤجر على عمله، وأنه يؤجر على الحسنة 700 ضعف، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فقال بعض العلماء هذه المضاعفة إلى 700 هو النفقة في سبيل الله، والمضاعفة إلى 10 حسنات هذا يكون في كل حسنة. وعندما تكون الحسنة يعني لم يعمل بها الإنسان إذا نواها ولم يعمل بها فإنه تكتب له حسنة، فإذا عملها تكتب له 10 حسنات. ثم المضاعفة ما بين 10 حسنات إلى 700 اختلف العلماء في ذلك، فقيل إن المضاعفة تكون بحسب الإخلاص، تكون بحسب المتابعة، ومنهم من قال إن هذه المضاعفة تكون للإنفاق في سبيل الله، للإنفاق على الجهاد في سبيل الله. فهذه الناقة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لصاحبها بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، لأنه جاء بها مخطومة. هذا دليل على أنه لا يضيع عند الله شيء، وأن العبد يؤجر على مثقيل الذر. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة، وإنما قال مخطومة، يعني تأتي يوم القيامة 700 ناقة مخطومة على هيئة النفقة التي أنفقها. فمن أحسن أحسن الله إليه وضاعف له. وهذا مما يدل على أن الإنسان كلما أحسن في نفقته وجعلها في أحسن هيئة أجر على مثلها يوم القيامة وضاعف له بحسب ما قدم. ولهذا الإنسان ما يقدمه خير له مما يبقى في يده، فإنه يؤجر عليه يوم القيامة أجرا مضاعفا، ويكون على الهيئة التي أنفقها. فإن كانت الصدقة يعني من المال الحسن ينتقي من أحسن ماله وينفق ذلك في سبيل الله، فإنه يؤجر على مثل ما أنفق، يؤجر على الحسنة بمثلها يعني في حسنها، ثم يضاعف له أضعافا كثيرة. وهذا مما يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله، وأن من قدم شيئا في سبيل الله أجر عليه. والآن قد يكون الأمر الجهاد وأمر القتال قد يكون لا يحتاج إلى هذه الأمور، فكذلك من أوقف شيئا من آلات الحرب في سبيل الله فهو مأجور على ذلك، ويضاعف له يوم القيامة 700 ضعف كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، ونبه المصنف رحمه الله عن الاختلاف في كنيته، قال عن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس. هذه لطيفة نبه عليها المصنف رحمه الله للاختلاف في كنية هذا الصحابي الجليل الأنصاري، وهذا مما يعتني به العلماء في ضبط الكنى، كنى الصحابة وكذلك الأئمة وكذلك رواة الحديث حتى يعرف. وأما اسمه فمعروف، عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، أي أنه يخطب وقال هذا وهو على المنبر. وهذا من أشهر الأحاديث كما ذكر العلماء في أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يكون منتشرا مشتهرا، ولهذا ينقل هذا أكثر من غيره. ونظير هذا قول علي رضي الله عنه: ألا إن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نقل عن علي من أكثر من 50 وجه، وقال غيره أكثر من ذلك. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يقولها على المنبر فإنها تكون منتشرة مشتهرة، يسمعها عامة من حضر هذه الخطبة، بخلاف بعض ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مجالسه فإنه يطلع عليه من شهد هذا المجلس، أنه يقول عليه الصلاة والسلام: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي هذا في قول الله عز وجل في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا القوة، وهذا الحديث شاهد لتفسير القرآن بالسنة، وهو من أقوى يعني مراتب التفسير، فإن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة ويفسر بلغة العرب كما ذكر هذا ابن عباس رضي الله عنهما. أعدوا لهم أي للأعداء، وهذا مما يدل على الاستعداد للقتال والإعداد له، وأن الأمر لا يبنى على ما يعني يندفع إليه بعض الناس الآن إذا ما رأوا قتالا أو اعتداء من الأعداء قالوا الجهاد الجهاد. الجهاد يحتاج لإعداد كما أمر الله عز وجل، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فدل على أن الجهاد لا يكون إلا بعد الإعداد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من الله المؤيد بالملائكة التي تقاتل معه، كان يستعد للقتال وكان يسأل عن الأعداء وعن عددهم ويستشير أصحابه إذا أراد الخروج. ولهذا لما حفر الخندق يعني في المدينة حول المدينة كان باستشارة لأصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق قال كنا في فارس إذا أقبل علينا الأعداء حفرنا هذه الخنادق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولم يكن هذا معروفا في العرب. ولهذا لما جاء الأحزاب ورأوا هذا الخندق ذهلوا لأنه لم يكن معروفا لديهم. فهذا مما يدل على الاستعداد للقتال، وأن الأمر مبناه على أخذ الأسباب، وهذا في عامة مطالب الدنيا والآخرة، أن الله شرع لنا الاستعداد والأخذ بالأسباب، وإلا الله عز وجل قادر أن ينصر المسلمين الآن في كل موطن على أعدائهم لأنهم مسلمون موحدون، خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من خيار الأمة، خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يأخذون الاستعداد للقتال. ولربما أيضا يعني كان العدو يعني صولة وجولة وتضرروا بذلك رضي الله عنهم، ومع هذا فهم يأخذون الاحتياط والاستعداد، وقد يحصل لهم النصر أو لغيرهم، لأن الله عز وجل جعل هذا الجهاد لحكمة، وإلا فقادر الله عز وجل أن يقتل الكفار في لحظة واحدة وأن يمكن منهم المسلمون، لكن هذا لحكمة. وكذلك سائر الأمور، فأهل السنة يعني في عقيدتهم كما هو معروف لا يعطلون الأسباب ولا يغفلون التوكل، توكل مع الأخذ بالسبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كانت له ناقة قال أعقلها أم أتوكل، قال أعقلها وتوكل، فلم يأمره بترك السبب ولا أن يترك التوكل، توكل مع أخذ الأسباب. فهكذا الجهاد مع التوكل على الله عز وجل، تقدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتوكل يعني على الله والتضرع إلى الله عز وجل في دعائه العظيم. وهنا ينبه المصنف أيضا على الاستعداد للجهاد، والمصنف رحمه الله من العلماء الكبار ومن الفقهاء الراسخين في العلم، ولهذا جمعه لهذا الكتاب على طريقة بديعة إذا تنبه له الإنسان أدرك أن هذا المصنف يعني جعل الله له قبولا لما اشتمل عليه من العلم، والله عز وجل عليم بهذا الكتاب وبصاحبه وبطريقة تصنيفه وما يرجى أيضا له من الإخلاص، فكتب الله له هذا القبول. فإن هذا الكتاب اشتمل على فقه عظيم وعلى فوائد جمة، وقد صنفه الإمام النووي بطريقة بديعة وأحسن يعني ترتيبه، وعامة أحاديثه كلها صحيحة، وما استدرك عليه إلا أحاديث قليلة يسيرة جدا يعني في تتجاوز يعني 30 ولا تكاد تصل إلى 40 حديث. ونلاحظ في هذا الباب وفي كتاب الجهاد تنويع هذه الأحاديث بعد أن ذكر التوكل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله، هنا يذكر الأخذ بالسبب وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هنا القوة يعني نكرة في سياق العموم تدل على كل قوة، تدل على كل قوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بنوع من أنواع القوة التي يستعد بها للقتال، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالمقصود بالقوة هنا رمي الأعداء. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال القوة يعني السهم أو السيف، قال الرمي، وهذا مما يدل على شمول وعلى صلاحية هذا الدين إلى كل زمان ومكان. فإن الرمي تنوع الآن، فيدخل في الرمي الصواريخ، ويدخل في الرمي قذائف الدبابات، ويدخل في الرمي كل ما يرمى به الأعداء، وكذلك يدخل في الرمي كل الوسائل التي يعني يستعان بها على الرمي من سائر الأسلحة الآن التي يستعان بها على الرمي، كالطائرات التي تطلق الصواريخ، وكذلك القواعد الأرضية، وكذلك سائر الأسلحة المحمولة والثابتة. فكل ذلك مما يدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إن القوة الرمي، لأنه به يدحر العدو. وهذا مما يدل على أن الجهاد مبناه على الرمي، وعلى الاستعداد لقتال من أمر الله بقتالهم بهذه الوسيلة وهو الرمي، ألا إن القوة الرمي. ويدخل في هذا ما يستعان به على الرمي كما تقدم، وكذلك يدخل في هذا أيضا من يحسن الرمي، لأن المقصود هو وصول الرمي إلى العدو. وهذا الرمي يعني يكون بآلة، ويكون عن رام يرمي بسهمه وبرصاصه، فيدخل في هذا التدريب على الرمي، والأسلحة التي يستعان بها على الرمي، وكذلك ما يرمى به الأعداء. وهذا مما يدل على أن الجهاد مبناه على الاستعداد بأن يتقوى المسلمون بالرمي، لا كما يقوله الآن بعض الشباب الذين يخرجون وهم عزل. ولما نوصح بعضهم قيل له ليس لك قدرة على الجهاد، قال إنه في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية تفتح بالتكبير، فقال هذا أحدهم، قال نحن ننصر بالتكبير، لو لم يكن معنا سلاح ولا صواريخ ولا طائرات ننصر بالتكبير. وهذا جهل بالشرع. فهذه الحادثة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي في آخر الزمان، وهي كرامة لذلك الجيش، ولا يعني تعطيل الأسباب. بل النبي صلى الله عليه وسلم في عامة غزواته استعد لقتال الكفار، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لأصحابه لا تحمل السيوف ولا تتدرعوا، وإنما كبروا وستنصرون بالتكبير. لما لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتكبيرهم ليس كتكبيرنا، تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وتكبير الصحابة. فهذا من الجهل، أن بعضهم يأخذ يعني حديثا واحدا ورد في موطن ويعممه. وهذه كرامة جعلها الله لذلك الجيش، يعني في آخر الزمان يحاصرون تلك المدينة وتستغلق عليهم، ويبذلون ما يستطيعون من الجهد والجهاد، فإذا أذن الله عز وجل لهم بفتحها كبروا فانهدمت أسوارها. هذه كرامة، ولا يعني ذلك أن تعطل الأسباب. فنحن الآن نتخذ العدة لقتال الكفار، فإذا جاءت الكرامة من الله وكبر المسلمون ونصرهم الله بالتكبير فهذا من توفيق الله عز وجل، لكن لا يعني هذا أن تعطل الأسباب. وهذا مما يؤكد أن ما أمر الله عز وجل به في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أن المقصود بذلك هو الاستعداد لقتال الكفار، وأن التوكل دون بذل السبب لا يكفي، فلا بد من بذل السبب والتوكل. وكذلك في قول الله عز وجل ومن رباط الخيل، هذا في آلة الحرب، فإن قديما كانوا ينتقلون على الخيول، وكذلك الآن الوسائل من الطائرات والصواريخ والدبابات والمدرعات هي تدخل في معنى رباط الخيل، لأنها بمثابة الخيل في ذلك الزمان. نتوقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.